وحق صارت بكل روح حبت من كل ديرة وبرغم الأسى أحيت فينا مرجلة وغيرة وحق صارت بكل روح حبت من كل ديرة وبرغم الأسى أحيت فينا مرجلة وغيرة دماك تجود إبا وصمود روحك يا أبو فضل بشعبك نصر وعزم وبصيرة صمت شعبك جسد أحضارك كتب بالدماء نورك ما نترك عهودك على درب الصمود شعبك شامخج بينا من سابق سنين ما مال عندنا لو تميل الحيود شق الشهادة ذكراك قوة وإرادة بخطاك نعشق الشهادة فارس من برو ميدان يهدي بالدماء شعبه وبوجه العدو بركان قاصد ضربته ضربة وطن وفيت مع أهل البيت آيات القرآن بنهج الجقول وفعل ومسيرة صمت روحك صارت بكل روح حبت من كل ديرة وبرغم الأسى أحيت فينا مرجلة وغيرة روحك صارت بكل روح حبت من كل ديرة وبرغم الأسى أحيت فينا مرجلة وغيرة دماك تجود إبا وصمود روحك يا أبو فضل بشعبك نصر وعزم وبصيرة صمت عهد العينك الحمراء وشلاءك الحرة بنحرر المسرى بوعد الحر وشلاءك الحربة بنحدد المسرى بوعد الحرب دين ولاية أبو جبرين وين الملايكة وين هاي القوات تنكل من جند الحسين صمت ذكراك قوة ونراك شق الشهادة ذكراك قوة وإرادة بخطاك نعشق الشهادة بالقاذف وبالكورنيت نطلق جمرة أصرارك راصد قهر الفركان تسري تاخذ بثارك تظل ذكراك تذل عداك آيات القرآن بكفك سيف وعيوب